والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اهنئكم ببداية صوم ابائنا الرسل. وفي الحقيقة ان الصوم يحتاج ان نفرح به ونهنئ انفسنا عليه. في اثناء الخمسين يوم المقدسة التي اعقبت عيد القيامة، حيث لا يوجد صوم ولا مطانيات في تلك الايام، كان الناس يشتاقون الى الصوم اشتياقا ويطلبونه، وكثيرون كانوا يقولون لنا اعطنا صوما او اسمح لنا ان نصوم. ونشكر الله ان الصوم قد جاء، والصوم فترة روحية لها عمقها ولها صلتها بالله. ونحن لسنا من النوع الذي يصوم وفي اثناء الصيام يشتهي متى يأتي يوم الافطار، انما نحن حينما نكون في الافطار نشتهي متى يأتي وقت الصوم. الانسان الروحي يفرح بفترات الصوم اكثر مما يفرح بالاعياد التي يأكل فيها ويشرب. ولهذا نرى كثيرا من الناس لا يكتفون بالأصوام العامة التي تصومها الكنيسة، وإنما بالإضافة إلى هذا لهم أصوامهم الخاصة التي يطلبونها من آباء اعترافهم ويلحون عليها إلحاحا، ويشعرون أنهم في الصوم أقوى روحا وأكثر فرحا بالرب، بل يشعرون أن أجسادهم في صحة أفضل. ومن هنا نرى مثلا أن الرهبان يحيون حياتهم كلها صوما ما عدا أيام الأعياد، ويجدون لذة في هذا. وكثير من الآباء الرهبان وخاصة الرهبان الأول ما كانوا يصومون فقط مثل الصيام العادي، وانما كانوا يصومون الايام حيا في الصوم، يشوي اليوم يعني اليوم كله ما ياكلش لغاية ثاني يوم. ونعرف قصة ذلك الراهب الذي قال لي 30 سنة لم تبصرني الشمس آكلا. الصوم فترة جميلة، مش بس الرهبان. نسمع عن واحدة مثلا مثل حنة النبية التي حملت المسيح على يديها، نسمع انها قضت 84 سنة في ترملها عاجزة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. مشكلة الناس انهم بيفتكروا ان الصوم بيبعث تحسن. هو الطريقة الخاطئة في الصوم هي اللي تتعب، لكن الصوم عموما لا يبعث الصحة بل يقويها. ده في ناس لما بيصلوا الى سن معينة يقولوا بعد كده اكل اللحم الكتير ليهم يضرهم، والدهون ليهم تضرهم، والبيض ليهم يضرهم، والكوليسترول الكتير ليهم يضرهم، وينصحهم الاطباء بان يبعدوا عن جميع الدهون فيبتعدون لا صوما وانما طلبا للصحة. واللي بيحصل في غالبية الناس ان الواحد يفضل يكون في جسمه لغاية سن معينة وبعدين يبتدي يضيع اللي حصله ويخسرهم تاني بعد هذه السن. الصوم نافع جدا للصحة، وآدم وحواء ما كان يأكلان لحما ولا دهونا طول حياتهم، لا داخل الجنة ولا خارجها. ونسمع عن آبائنا الرسل انهم عاشوا في الصوم. البعض بيفتكر ان صوم الرسل من الاصوام الضعيفة، يعني يمكن يهتم بالصوم الكبير او صوم العذراء او اصوام اخرى، ويفتكر صوم الرسل ده صوم ملهوش اهمية كبيرة. صوم الرسل هو اقدم واول صوم في الكنيسة المقدسة، لان المسيح قال لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فهم صاموا الرسل، وكان اول صوم في الكنيسة المقدسة واقدم صوم. وسمعنا ان هذا الصوم تكرر كثيرا عندهم، وان في الصوم كان الروح القدس يخاطبهم. يقول الكتاب في اعمال 13:2-3 وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي. يعني وهم صايمين الروح القدس كلمهم وخاطبهم وافرز خادمين عظيمين جدا للخدمة في فترة الصوم. ونسمع ان بطرس الرسول كان صائما حينما دعاه الرب لكي يذهب الى كورنيليوس ويكون يوما تاريخيا هو بداية قبول الامم في الايمان. بيقول كنت صائما. وقيل عنه ايضا انه صام الى ان جاع اخيرا واشتهى ان يأكل. وبولة الرسول يتكلم عن صومه هو وزملائه في الخدمة فيقول في كورنثوس 2:6 بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير الى اخره، في اتعاب في اسهار في اصوام. ويقول في كورنثوس 2:11 في اصوام مرارا كثيرة في جوع وعطش. اباؤنا الرسل حيث كانوا يصومون، فإن كانوا وهم في درجة قداستهم العجيبة محتاجين إلى الصوم، فكم بالأولى نحن الذين نحتاج إلى الصوم لكي يهذب نفوسنا وأجسادنا. الصوم من أهميته وفائدته جعلته الكنيسة مع كل سر من أسرار الكنيسة تقريبا. فالمعمودية والميرون نتقبلهما ونحن صائمون، والكاهن الذي يمارس هذين السرين لأولاده لا بد أن يكون صائما. وسر الإفخارستية التناول نتقبله ونحن صائمون، وسر الكهنوت يتقبله المرسومون جديدا وهم صائمون، والأنديل اللي هو سر مسحة المرضى بيتعمل والناس صايمين والأسيس صايم برضه، إلا لو كان هناك مريض لا يحتمل الصوم لتبقى حالة شاذة. وسر الزواج قديما في الأيام الأولى خالص لما كانوا بيعملوه بعد رفع بخور بادر كان بيبقوا الناس طيين ويتناولوا في نفس اليوم ويفضلوا في نفس اليوم طيين. حاليا دلوقتي طبعا ما بيحصلش كده، لان كل نعمة بيأخذها الانسان بيقدم ليها بالصوم، لان الصوم بيجعله في حالة روحية تتفق مع هذه النعمة. ولذلك ايضا كل الاعياد بنسبقها بالصوم لكي نتقبل نعمة هذا العيد بالصوم. الصوم بيخلي الإنسان في وضع روحي. لا أقصد بالصوم إن الإنسان مجرد يغير طعام بطعام دون أن يدخل إلى روحانية الصوم، إنما نقصد الصوم الروحاني إن الإنسان يصوم بحالة روحانية. الصوم اولا يرتفع فيه الانسان عن مستوى المادة، عن مستوى الاكل والشرب، يرتفع عن مستوى الجسد من جهة كل ملاذ الجسد، وفي ارتفاعه عن مستوى المادة والجسد والعالم يتصل بالله في حياة روحية وفي نشاط لروحه. وفي الصوم ايضا يكون الجسد خفيفا بطبيعته، الجسد بيثقل بالطعام وبيثقل باعمال الحضن اللي بتتم فيه واعمال التمثيل الغذائي وشغل كثير من اعضائه التي تستريح جدا اثناء الصوم. اثناء الصوم بتستريح المعدة ويستريح الكبد وتستريح المرارة وتستريح الامعاء وتستريح بعض الاعضاء الاخرى الخاصة بعملية الهضم والتمثيل والافراج. الجسم بيستريح، حتى الدم اللي موجود في الجسم بيشغل حاجات تانية، ولذلك الانسان مخه يكون رايق قوي وصافي جدا وهو صايم اكتر ما يكون بياكل. اباؤنا كانوا في حالة روحية عجيبة وفي حالة جسدية صالحة وفي حالة ذهنية رائقة اثناء الصوم. والصوم ايضا اذا وصل الى حد الجوع يشعر فيه الانسان بضعفه فيزول عنه الغرور ويتصل بالله طالبا معونة ويكون في حالة روحانية اقوى. دايما الانسان في قوة جسده بيشعر بشخصيته ويصل الى غرور احيانا، والانسان في حال ضعفه بيصل الى انسحاق ويشعر باحتياجه الى الكائن الاعلى الى الله. ولذلك نجد ان الصلوات التي في الصوم تكون سر يوئيل النبي يعطينا فكرة جميلة عن الصوم، فيقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة ليكفي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح، ويقولوا اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعله من الامم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم؟ هناك صوم يصومه الانسان منفردا من اجل مشاكله الخاصة، وهناك صوم تجتمع فيه قلوب الشعب جميعا في تذلل امام الله طالبة منه الرأفة من اجل الشعب كله. ولهذا الصوم امثلته الكثيرة في الكتاب المقدس، والعبادة الجامعة التي يصلي فيها الكل بنفس واحد وروح واحدة ويصوم فيها الكل بقلب واحد وروح واحدة ويتضرع فيها الكل بصلاة واحدة وصلجة واحدة، كل هذه لها قوتها الكبيرة أمام الله. ولذلك نقرأ أيضا في سفر إستير عن صوم جامع من هذا النوع، صام فيه الشعب كله متضرعين إلى الله، وصامت فيه إستير أيضا وقالت للناس صوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجوارية نصوم كذلك. صامت وصام الشعب معها لكي تعطى نعمة في عين الملك أحشويرش ولكي ينقذ الشعب كله من الإبادة. ونرى أن الصوم أتى بنتيجة لم تكن تتوقعها إستير، بل إن الرب في إحدى الليالي سمح أن يعرق أحشويرش ويقرأ سفر أخبار الملوك ويجد فيه خبرا بخصوص مردخاي يصلح للمشكلة كلها وحلها قبل أن تتكلم إستير بكلمة واحدة. كان الرب يعمل. الصوم يحنن قلب الله ويحنن قلوب السمائيين جميعا حينما يرون تذلل الناس في أقوامهم. ومسألة التذلل ليها معنى آخر جميل، مش بس الإنسان في حالة التذلل بيكون في حالة ارتضاع وشعور بالضعف وطلب من الله، إنما أيضا الإنسان المتذلل بيكون زاهد في كل شيء، لأن الإنسان في تذلله لا يتعلق بطلب ولا يتعلق بشهوة الناس، وإنما يكون زاهدا بقلب نائس عن العالم وحي بالله نفسه. نسمع أيضا عن صوم حمية، حمية كان يعمل في أرض السبي، يقول الكتاب أن بعض من الذين كانوا في أورشليم زاروا نحمية فسألهم عن الحال هناك، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء واعترف بخطايا الشعب كله. تصوروا إنسان يسمع عن مشكلة أقربائه وأصحابه الذين بقوا في أورشليم، ويسمع عن مدينة الملك العظيم أن أبوابها منهدمة وأبوابها محروقة بالنار، فأول شيء يفكر فيه الصوم والصلاة. يقول أما أنا فنحت وبكيت وصمت أياما وصليت وتضرعت أمام إله السماء واعترف بخطايا الشعب كله وطلب رحمة من الله. ولذلك نجد أنه في لقائه مع أرتحشستة الملك كان لقاء عجيبا، وجد فيه نعمة جبارة هي ثمرة ذلك الصوم والتضرع أمام الله الذي سبق اللقاء. ولم يكتفي بهذا، إنما عندما ذهب إلى البلد جمع الشعب كله أيضا، ويقول إنه جمع الشعب بالصوم وعليهم مسوح وتراب، وصرخوا بصوت عظيم إلى الرب إلههم. كان ممكن يجمعهم بأي وسيلة، لكنه جمعهم بالصوم والمسوح والتراب وصرخوا إلى الرب إلههم. أنا لا أريد أن يكون الصوم مجرد امتناع عن الطعام. الامتناع عن الطعام هو عمل جسداني فقط، لكن إذا كان الامتناع عن الطعام مصحوبا بالصلاة، مصحوبا بالتضرع، مصحوبا بالتذلل أمام الرب، مصحوبا بالصراخ إلى الله بشدة، حينئذ يستطيع هذا الصوم أن يرج السماء وليس الأرض فقط، لأن صوم من قلب منسحق متذلل يصرخ إلى الله ويطلب منه معونة. ده الصوم اللي مفروض إن الناس يصوموه. لسه هذا الصوم صامه ايضا عذرا في ايام نحمية. بيقول ناديت هناك بصوم على نهر اهوى لكي نتجلل امام الهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولاطفالنا. فصمنا وطلبنا ذلك من الهنا فاستجاب لنا. صوم من قلب يصوم الجسد والقلب في نفس الوقت يكون صائما عن الشهوات، صائما عن الملذات، صائما عن الخطايا، صائما عن كل رغبة عالمية وكل شهوة أرضية، ويكون القلب في صومه ملتصقا بالله، ويكون الجسد في صومه معطيا فرصة للروح. دي الطريقة اللي الناس يصوموا بيها. ولذلك في سفر زكريا يقول الرب حينما صمتم هل صمتم لي انا؟ اذا كان في صوم لربنا وصوم ما بيوصلش لربنا. اسأل عن حالة قلبك اثناء الصوم، قلبك حالته ايه؟ قلبك مرتفع لله ولا لا؟ قلبك صايم عن الخطية والشهوات ولا لا؟ قلبك منسحق امام الله ولا لا؟ قلبك مشتغل بالصلاة اثناء الصوم ولا لا؟ هل صومك صوم روحي ام مجرد صوم جسداني؟ ان كان صوما روحانيا سيقتدر كثيرا في فعله. نسمع عن صوم دانيال النبي الذي صحبته رؤى من الرب وظهور ملائكة وكشف أشياء. يقول في إصحاح 10 في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام لم آكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدخن حتى تمت 3 أسابيع أيام. كان نائحا امام الله، كان مشغول بالصلاة وممتنع عن كل الشهوات. يقول لم اكل طعاما شهيا ولم ادهن، يعني لم يتزين في جسده، جسد متذلل امام الله. عشان كده يشرح بعد كده رؤيا رآها. وفي اصحاح 9 يتكلم عن صومه وصلاته ايضا فيقول فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والنسوح والرماد، وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الالهي العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، اخطأنا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحبنا عن وصاياك وعن احكامك. صايم ونائح ومتذلل وبالمسوح ومصلي ومعترف بخطاياه وخطايا الشعب كله. يقول له يا سيد حسب كل رحمتك افرض سخطك وغضبك على مدينتك اورشليم جبل قدس. ويقول ايضا امل اذنك يا الهي واسمع، افتح عينيك وانظر يا سيد اسمع. يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واسمع ولا تؤخر من اجل نفسك يا الهي، لان اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. انسان اثناء صومه ليصارع مع الله، ليجاهد مع الله، ليناقش مع الله، ليطلب من الرب المعونة والرحمة والمغفرة. احنا عايزين هذه القلوب اثناء الصوم التي ترتفع الى الله وتفتح ابواب السماء وتعمل عملا. من زمان والناس يشتاقون الى الصوم، فاذا اتى الصوم فليصوموه بطريقة روحانية، وليكن صوما موجها الى الله نفسه بكل تضرع وبكل تذلل امام الله وبكل اعتراف بالخطية. اهل مين وصاموا وتذللوا امام الله وجلسوا على التراب، حتى ملك مينا ونفسه قام عن عرشه وجلس على الارض وخلع ثيابه ولبس المسوع وصرخوا الى الله بشدة وتركوا الشر الذي في ايديهم وتابوا. فلما راى الله انهم تركوا الظلم الذي في ايديهم رجع الرب عن الحكم الذي حكم به عليهم وانقذهم. لكن صوم مصحوب بالتوبه، مصحوب بالتضرع، مصحوب بالتذلل امام الله بالنسبه الى الشعب كله. زي ما قال داود: اذللت بالصوم نفسي. هنا نرى مثالا من الصوم المقبول، الصوم الذي يقتدر في فعله، ونراها كلها اصواما ناجحة. صوم إستير كان صوما ناجحا واتى بنتيجة قوية. صوم نينوى كان صوما ناجحا واخذ المغفرة من الله. صوم بطرس كان صوما نافعا قبل به اول باقورة للامم. صوم دانيال كان صوما تلته اعلانات الالهية وكانت له فائدته. بل حتى صوم داريوس الملك من اجل دانيال في اليوم الذي ألقي فيه دانيال في الجب، يقول الكتاب ان داريوس الملك بات تلك الليلة صائما، لم يأكل شيئا ولم يؤتى امامه بالسراريح، وانتظر عمل الرب مع دانيال، وكان ايضا صوما ناجحا مع انه صوم من رجل اممي. ولهذا نريد ان تمر علينا فترة الصوم المقبلة او فترة الصوم الحالية ونحن في حياة روحية امام الرب، نقترب اليه بالتوبة ونقترب اليه بالانسحاب ونقترب اليه بالتضرع وبالصلاة ونقترب اليه بتذلل القلب ونصرخ اليه من عمق قلوبنا ونطلب من الرب ان يعمل عملا. والله الذي قبل الاصوام في كل الاجيال الماضية يقبل صلواتكم واصوامكم، له المجد الدائم الى الابد امين.